وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن فكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى

القلوب. صدق الله.